شيخ رحمة الله، بالنسبة لدعاء الاستخارة في أي موضع من الصلاة؟ دعاء الاستخارة بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين ثم ليقل، وذكر الدعاء.